الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. وبعد، فرش الحروف سوره النساء. يقول الشاطبي رحمه الله: وكوفيهم تساءلون مخففة وحمزة والأرحام بالخفض جملة. يعني الكوفيون قرأوا واتقوا الله الذي تساءلون به بتخفيف السين والباقي بالتجديد تساءلون، والأصل فيها تتساءلون، ففيها مشكلة توالي الأمثال تأيني، فمن حذف التاء خفف كالكوفيين قرأوا تساءلون، ومن أضغم التاء في السين شدد فقرأ تساءلون. ثم يقول الشاطبي رحمه الله: وحمزة والأرحام بالخفض جملا. يعني تسألوا به والأرحام يخفضها حمزة فيقرأ والأرحامي، والغير يقرأ بالنصب والأرحام. قال ابن الجزري: تساءلون الخف كوف وجرورا، أرحام فق واحدة رفع ثرى. يعني تساءلون أصلا تتساءلون، فالكوفيون خففوا بحذف إحدى التأين قرأوا تساءلون، والكوفيون عاصم محمد الكسائي وخلف العاشر، وباقي القراء قرأوا تساءلون بإدغام التاء في السين، ومن حذف خفف ومن أضغم أيضا خفف. ثم قال: وجرور الأرحام فوق، يعني به والأرحام قرأها حمزة والأرحامي والباقي والأرحام. ثم قال: واحدة رفع ثرى، يعني أبو جعفر قرأ فواحدة أو ملكت أيمانكم فواحدة بالرفع والباقي بالنصب. في اعتراض من النحاة على هذه القراءة، النحاة كابن جني والزمخشري وفراء، قالوا والأرحامي قراءة حمزة مردودة مطعون فيها لغة وشرعا. أما من ناحية اللغة فقالوا عطف مظهر على مضمر، فقال به والأرحامي، والأولى أن يقول والأرحامي وبه، يعني يعطف ضمير على مظهر على ظاهر، مش مظهر على مضمر، مش ظاهر على ضمير. فهذا من جهة اللغة حسب قياساتهم أو مقاييسهم. وردوها شرعا، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فهل أحد يقسم بالأرحام؟ كفر وأشرك. والرد على زي الطعون ببساطة شديدة: أولا من ناحية الشعر ففيه من الشعر به والأيام فيها عطف مظهر على المضمر، يبقى علموا شيئا وغابت عنهم أشياء. اللغة العربية تعتمد على شعر مجهول النسب، من يحلف أن هذا شعر عنترة وهذا شعر أمير القيس؟ الأمة كانت أمية لا تكتب ولا تحسب، بل تعتمد على الحفظ، والحافظ إما نسى أو مات أو بدل أو غير. لكن هذا القرآن متواتر، وصلنا تواترا عن المعصوم، واللغة لا يحبها إلا النبي. فأنتم علمتم أشياء لكن وغابت عنكم أشياء. فنظرنا للقرآن أفصح اللغات نجد مثلا: قم به والمسجد الحرام، قل قتلهم فيه كبير وصلوا عن سبيل الله وقفهم به والمسجد الحرام، عطف مظهر على المضمر. لماذا لم تطعنوا في هذه؟ لأن يعني فيها كل القراء، لكن طعنتم به والأرحام لأن حمزة وحده يقرأها هكذا. أيضا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك، هذا مظهر على مضمر، عطف من صدق. هل عندما أقسم بأبيه كفر صلى الله عليه وسلم أو أشرك؟ طبعا لا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الكفر والشرك وكان على لسانهم واللات والعزة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يعني إن اعتقد أن ما حلف به أفضل من الله سبحانه وتعالى كفر أو أشرك. والحديث صحيح مسلم أفلح وأبيه إن إيه؟ إن صدق. فهل صلى الله عليه وسلم كفر أو أشرك؟ طبعا الكلام طعن في قراءة متواترة، هذا خطأ فادح. قال الشاطبي رحمه الله: واقصر قياما عن يصلون ضم كم صفى نافع بالرفع واحدة جلا. يعني قرأ نافع بن عامر: الذي جعل الله لكم قيامة بالقصر قيامة حذف الألف بعد الياء والباقي بالمد قيامة كحفص بإثبات الألف بعد الياء. يصلون ضم كم صفى، قرأ ابن عامر وشعبة: وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا بضم الياء والباقي بفتحها سيصلون. قرأ نافع: وإن كانت واحدة برفع التاء والباقي وإن كانت واحدة. قراءة نافع ومع أبو جعفر على إن كان تامة، أي وإن ورثت واحدة، واحدة هنا فاعل، فاكتفت بمرفوعها أصبحت كانت تامة. أما قراءة الباقي وإن كانت واحدة، أي إن كانت الوارثة واحدة. نافع بالرفع واحدة جلا، جلا معناها يعني كشفها، وطبعا المفروض كان يبعد عن جلا عشان جلا تبقى يعني احتمال رمز لورش، ولكن بما انه صرح بنافع ورش احد روايه. قال ابن الجزري: تساءلون خف كوف وجورا لرحام فوق واحدة رفع سرى لخرى مدى واقصر قياما كن ابا وتحت كم يصلون ضم كم صدى. يعني تساءلون قرابة التنوين في الكوفيون والباقي تساءلون، والأصل تساءلون، فمن حذف خفف ومن أطعم خفف. وجرون الأرحام فوق حمزة يقرأ والأرحام والباقي والأرحام. واحدة رفع سرى، أي أبو جعفر يقرأ فواحدة أو ملكت والباقي فواحدة بالنصف. الأخرى مدى، يعني يقرأ وإن كانت واحدة بالرفع إن كانت تامة، وما ورثت كانت واحدة، أي ورثت واحدة، واحدة هنا فاعل. والأخرى مثل المدنيان نافع بن جعفر وإن كانت واحدة، والباقي وإن كانت واحدة كحفص، وتبقى كان هنا إيه ناقصة، إن كانت الوارثة واحدة. واقصر قياما كن أبا ابن عامر ونافع: جعل الله لكم قيما والباقي قياما. كن أبا نافع وابن عامر. وتحت كم، يعني تحت سورة الايه المائدة قياما للناس، قياما للناس ابن عامر فقط. وسيصلون سعيرا، يضم سيصلون سعيرا كم صبا شعبة وابن عامر. وفي توجيه بسيط في سيصلون سعيرا، ان هذا مبني للفاعل وهذا مبني للمفعول، وهذا للغني وهذا للايه للفقير. فمن كان غنيا فليستعفف، المفروض الغني يستعف والفقير ياكل بالمعروف ياخذ أجرته. فان اكل الغني مال اليتيم هذا ياخذ سيصلون سعيرا، كان بهواه دخل النار لانه اكل مال اليتيم وهو غني لا يحتاج، اما الفقير كان يحتاج فسيصلون سعيرا، اخذ يدخل جهنم بغير هواه. لكن هو لو ليس اذا كان هو يعني لا يتحمل المسؤوليه فلماذا نصب نفسه قيما على اليتيم؟ قال الشاطبي رحمه الله: وفي ام مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم همزي بالكسر شملالا. وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا. قرأ حمزة والكسائي: فلأمه الثلث، فلأمه السدس هنا حتى يبعث في أمها رسولا بالقصص، وإنه في أم الكتاب بالزخرف بكسر ضم الهمز حال الوسط والوقف. فلأمه الثلث، فلأمه الثلث يبعث في أمها رسولا، وإنه في أم الكتاب. لكن إذا ابتدأ بلفظ أم يقرأ كحفص. يضم الهمزة يعني. أما في أمهات النحل والنور الزمر والنجم، حمزة الكسائي يكسر الهمزة وتبع الهمزة الميم حمزة، يعني من بطون أمهاتكم بالنحل، بيوت أمهاتكم بالنور، يخلقهم في بطون أمهاتكم بالزمر، أجنة في بطون أمهاتكم بالنجم. فيقرأ الكسائي بكسر الهمزة بطون أمهاتكم، بيوت أمهاتكم، ويقرأ حمزة الميم تبع أميهاتكم، أميهاتكم. يبقى حمزة واحدة ويكسر الميم مع كسر الهمزة بالوضع الأربعة، كل ده إتباعا للمجاورة، والكلام ده أيضا حال الوصل. فإذا ابتدأ بلفظ أمهات في الموضع الأربعة يضم الهمزة ويفتح الميم، لا فرق بين حمزة والكسائي أو غيره، والباقي كحفص يضم الهمزة ويكسر الميم. الباقي يضم الهمزة ويكسر الميم. هنا في الصورة دي في الأمية الثلث، في الأمية الثلث، وفي القصص في أمها رسولة، والزخرف في أم الكتاب، ويضم الهمزة ويفتح الميم في هذه المواضع الأربعة. وشملالة يعني أسرع، وفيصلة يعني كسر الميم لحمزة فصل بين قراءته وقراءة الكتاب. مرة أخرى وفي أم مع في أمها في اليمية لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملالة، حمزة الكسائي ضموا الإيه؟ الهمز كسروه، والباقي بالضم. وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شافن، حمزة الكسائي ضم الهمز وكسروا الإيه؟ كسروا الضم الهمز وكسر الميم أيضا حمز، وهذا كله بالإتباع. يقول ابن الجزري رحمه الله: لأمه في أم أمها كسر ضم لدى الوصل رضا كذا الزمر، والنحل نور النجم والميم تبع فاشن، يعني في الأمية السدس. في الأمية الثلث هنا في سورة النساء في أمها رسولة بالقصص، في أم الكتاب بالزخرف، كسر الهمزة من الأربعة حمزة والكسائي إتباعا لكسر اللام أو الياء الساكنة بعد الكسر، والكلام ده وصلا، والباقي بالضم في الأربع وصلا وقفا. ولذلك قال لدى الوصل لأمه في أم أمها كسر ضم لدى الوصل رضا، رضا حمزة وكساء، كذا الزمر، والنحل نور النجم والميم تبع فاشن. اللي هم أمهاتكم من بطون أمهاتكم بالنحل، بيوت أمهاتكم بالنور، بطون أمهاتكم بالنجم، وبطون أمهاتكم بالزبر، وهذا إتباعا. لكن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أمهات النساء ليس له فيها شيء، لا حمزة ولا الكسائي، لأنه مش قبلها كسر، والمسألة إيه؟ على الإتباع. قال ابن الجزري ويوصل قال الشاطبي ويوصل بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الأخير محملة أو مجملة، يعني شعبة وابن عامر وابن كثير قرأ يوصى بها أو دين آباؤكم، الوضع الأول فتح الصاد يوصى بها أو دين غير مضار فتح الصاد فيهما، ووافق حفص في فتح الصاد في الموضع الثاني، والباقي يوصي. ويوصى مبني المفعول ويوصي مبني الفعل. يوصي ربما يكون بهواه مبني للفعل. أما يوصى ربما كان مجبرا على ذلك. قال ابن الجزري يوصى بفتح الصاد صف كفل ضرى ومعهم حفص في الأخرى قد قرى، نفس المعنى. يوصى بها في الموضعين فتح الصاد ابن كثير وابن عامر وشعبة، وتقرأ بالياء ألفا للفتحة يوصى، والباقي بكسر الصاد ففسر الألف ياء للكسرة يوصي. وافق حفص في الكلمة الأخيرة يوصى بها أو دين غير مضار. قال الشاطبي رحمه الله وندخل نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا، يعني نافع ابن عامر بالنون مكان الياء في الأفعال، ندخله جنات ندخله نارا هنا في النساء، ندخله جنات بالطلاق نكفر عنه سيئاته، وندخله جنات في التغابن فوق الطلاق، ندخله جنات ونعذبه بالفتح، والباقي بالياء في جميع هذه المواضع. إذ كلا كلا يعني حفظ فعل ماضي. قال رحمه الله ابن الجزري وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إن فتحنا نونها عن وفي، يعني ندخله جنات وندخله نارا هنا بالنساء، وندخله جنات بالطلاق وفوق الطلاق يكفر عنه سيئاته، ويدخله جنات ويعذب معه مع يكفر اللي في الفتح، يدخله جنات ومن يتولى يعذبه في سورة الفتح إن فتحنا لك. نافع وابو جعفر وابن عامر قرأوا الكلمات بالنون ندخله يكفر، والباقي بالياء يدخله يكفر يعذب. هنا مسألة، الياء تدل على التوحيد والنون تدل على التعظيم، فإذا رضى التوحيد قال أنني إن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإذا رضى التعظيم قال إننا نحن نزلنا الذكر وإذا رضى حافظوه. قال الشاطبي رحمه الله وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذلك دم حلا، يعني قال ابن كثير هذان وهاتين واللذان واللذين بتشديد النون حيث وقعت، مثلا إن هذان لساحران طه، هذان لخصمان بالحج، إحدى ابنتي هاتين بالقصص، واللذان يأتيانها منكم هنا في النساء، وأرنا اللذين أضلانا بغصلة، وأبو عمرو عبد كثير شدد نون فذانك في سورة القصص، وطبعا مراد تجديد النون من عطف على النون ويدخله نون، أو من أن النون في هذه الأمثلة هي محل إمكان التجديد، وأيضا اعتمد على الشهرة. وطبعا لما نشدد هذان واللذان تمد الألف مدا مشبعا لاجتماع ساكن مع ما بعدها، أما هاتين واللذين فيجوز المد المشبع والتوسط قياسا على عين، وذاك في عين الوجهان والطول فضلة كان المفروض يقول الشاطبي وفي نحو عين مثل هاتين واللذين، لأنها إيه تعتبر لين لازم مثل عين بالظبط، عين لين لازم كم من الطيبة ونحو عين في الثلاثة لهم كساكن الوقف، يبقى نحو عين اللذين وهاتين فيها ثلاثة أوجه من الطيبة. قال ابن الجزري رحمه الله لذان ذاني وذينتين شد تمك فذلك غنى داع حفد، يعني شدد ابن كثير النون وطبعا عرف من القيد في اللذان يأتيانها منكم وهذان خصمان وهذان لساحران واللذين أضلانا بفصلة واحدة ابنتي هاتين بالقصص. وشد الذنون في فذلك رويس بن كثير وأبو عمرو. لماذا؟ لو كتبنا كلمة هذا كتبنا كمان كلمة هذا نضع ألف ونون بعدها لأن المثنى ألف ونون أصبح فيه ألفين، فجاء ابن كثير بالأصل فتخلص من الألفين بالمد ست حركات وشدد النون. أما باقي القراء فحذفوا إحدى الألفين فأصبحت هذا مد طبيعي. يعني ابن كثير أشار للمحذوف أما باقي القراء حذفوا لالتقاء السكنين. قال الشاطبي رحمه الله: وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا. يعني حمزة والكسائي ضم الكاف من لمز كرها هنا نحن لكم ترس النساء كرها وفي براءة أنفقوا طبعا أو كرها والباقي بالفتح كرها. وقرأ الكوفيون وابن زكوان بضم الكاف في موضعي الأحقاف حملت أمه كرها ووضعته كرها. وقرأ الباقي بفتح الكاف في موضعي الأحقاف ومعقلة يعني حص يلجأ لي. قال ابن الجزري: كرها معا ضم شفا الأحقاف كفى ظهيرا من له خلاف. كرها معا يعني في النساء وفي التوبة لحلقم ثلاث نساء كرها أنفق طبعا أو كرها ضم الكاف حمزة وكساء وقلم والباقي كرها فتحها. الأحقاف يعني ضم صوت الأحقاف كفى ظهيرا من له خلاف. كفى الكوفيون ظهيرا يعقوب من له خلاف ابن عامر بخلف الشام. حملته أمه كرها ووضعته كرها والباقي بالفتح. المسألة ايه؟ كره بالضم معناها اجبار. كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم. اما كره مشق واضحة في سورة الاحقاف عملت امه كرها اي مجبرة جثة عايزة تخلف وهي مش عايزة تخلف. اما كرها ف معناها مشقة يعني حملت امه وهنا على وهن. لا يحل لكم ان ترسوا نساء كرها بمعنى كانت مجبرة على ذلك. الولد الكبير يتزوج نساء أبيه فهي تجبر على ذلك. فقال: لا يحل لكم أن تنسوا النساء كرها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تكلم على زينة فقال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. أنفقوا طبعا أو كرها أو كرها بمشقة أو يعني مجبرين حس يتخذوا أنفقوا مغرمة اعتبرها غرامة. عشان كده لن تتقبل. انت المفروض تيجي برضا تقاطع. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على. يعني ابن كثير وشعبة فتح الياء مبينة في مواضع الثلاثة إلى أن يأتينا فحشة مبينة هنا والطلاق والأحزاب من يأتي كنا فحشة مبينة. مبينة اسم مفعول ومبينة اسم فاعل. يعني سرقة فاحشة مبينة واضحة يعني سرقة واضحة السرقة هذه فاحشة مبينة. سرقة بس خبتها محتاجة حد يفتح الشنطة يطلعها من الشنطة تبقى مبينة محتاج من يوضحها ويبينها. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيح وكسر الجمع كم شرفا على. مبينات كانت ثلاث مرات وقد أنزلنا عليكم آيات مبينات ومثلا قد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي بالنور ورسولنا يطلع عليكم آيات مبينات بالطلاق. مبينة فتح دنا صحيحا في المفرد، وكسر الجامع كم شرفا على حفص وحمزة الكسائي وابن عامر بالكسر وبينة، والباقي مبينة. المبينة فتح دنا صحيحا بكثير وشعبة، والباقي كحفص بالكسر مبينة. أما في الجمع مبينات من كسرها كم شرفا على ابن عامر وحمزة الكسائي وحفص، والباقي مبينة اسم فعل واسم مفعول. يعني الخلاصة أن شعبة بن كثير يفتح الياء في المفرد والجمع، ابن عامر وحمزة الكسائي وحفص يكسر الياء في الاثنين في المفرد والجمع، نافع وابو عمرو يكسران في المفرد ويفتحان في الجمع. يقول ابن الجزري رحمه الله: وصف دما بفتح ياء مبينة، والجمع حرم صن حما ومحصنة وروح تاني. يعني شعبة بن كثير بفعشة مبينة والباقي مبينة الثلاث. وفي الجامع مبينات نافع بن كثير وابو جعفر وشعبة وابو عمرو ويعقوب، فتح الياء مبينات والباقي مبينات. يقول الشاطبي: وفي محصنات تكسر الصاد راوية، وفي محصنات تكسر الصاد راوية، وفي المحصنات تكسر له غير أولا. يعني الكسائي كسر الصاد في لفظ محصنات بالجمع، سواء مجرد من التعريف محصنات غير مسافحات أو معرض لأنك على المحصنات المؤمنات، واستثنى لفظ والمحصنات في الموضع الأول. لماذا قرب الفتح المحصنات؟ لأنه لا ينفع أن يكون بالكسر، لأنه تبع المحرمات، حرمت عليكم ما تقوى والمحصنات النساء والمتزوجات. والذي حرم هنا الوط، لا شرعي ولا غير شرعي، لا بزواج ولا بغيره. لماذا الموضع الاول؟ انه حرمت عليكم ما تقوى والمحصنات النساء محرمات، محرم الوط. لا كما يفعل الشيعة، يأخذون المرأة حتى لو كانت متزوجة ويتمتع بها ساعات ويدفع لها مثلا 200 جنيه وما شابه ذلك وهي متزوجة. نقول لهم: لا، حرمت عليكم ما تقوم والمحصنات من النساء المتزوجات. فلا يجوز أن نقول والمحصنات، لأن إحصان الفرج معناه إيه؟ عدم الزنا. والتي تحصن الفرج تحصن لماذا؟ لزوجها، بزوجها أو لزواجها، فزوجها أحصنها ومال عينه. إن تجرأت بموضوع الزنا أرجم حتى الموت. أما المحصنات قابلت بإحصان فرجها لدينها، كما فعلت مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، أو لحريتها كما قالت هند أو تزن الحرة، أو لعفتها كما قال الله: ولا تكلوا فتاتكم على البغاء إن أردت تحصلا. يقول ابن الجزري رحمه الله: ومحصنة في الجمع كسر الصاد إلى الأولى رمى، أحصنة ضم مكسر على كهف ثمى، أحلت صحبا. محصنة في الجمع محصنات يعني كسر الصاد لا الأولى رمى، الكسائي كسر فقال المحصنات بالجمع في الجمع عدا الأولى كما شرحنا، اللي هي المحصنات من النساء لما ملكت أيمانكم، والباقي المحصنات بالفتح في كل القرآن حتى الموضع الأول. ثم قال: أحصنا ضم أكسر على كهف ثمى. يبقى فإذا أحصنا أي تزوجنا بالضم والكسر لعلى كهف سما حفص وابن عامر والمدنيان والبصريان والمكي، والباقي أحصن. فتحهما أحصن، أحصن يعني أحصنت فرجها وهي لم تتزوج بعد. أما أحصن يعني تزوجنا، فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، ليس الرجل يعني من الجلد مثلا وهكذا. أحل الثوب صحبا، يعني أبو جعفر حفص وحمزة وكساء وخلف قرأوا وأحل لكم ضم الهمزة وكسر الحاء، والباقي أحل بالفتح فيهما. قال الشاطبي رحمه الله: وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي محصنات اكسر له غير أولا. وضم وكسر في أحل صحابه وجوه، وفي أحصن عن نفر العلاء. يعني أحل لكم ما وراء ذلكم ضم الهمزة وكسر الحاء حفص وحمزة وكساء، والباقي بفتح الهمزة والحاء. وقرأ حفص بن كثير وابو عمرو وابن عامر ونافع: فإذا أحصن ضم الهمزة وكسر الصاد من العطف على الترجمة السابقة وأحل، فتكون قرأت الباقي شعبة وحمزة وكساء بفتح الهمزة والصاد أحصن. قال الشاطبي رحمه الله: مع الحج ضم مدخلا خصه، وسل فسل حركه بالنقل رشيده دلا. ضم السبع إلى نافع الميم من مدخلا، هنا منصوب مدخلا كريما، وبالحج لا يدخل النوم مدخلا الضونة. وقرأ نافع بفتح الميم في الموضعين ماذا خلا، وخصه إشارة إلى قصر الحكم على هذين الموضعين دون موضع الإسراء، وهو أتكلم مدخل صدق. فقال خصم إشارة إلى قصر الحكم على هذين الموضعين دون موضع الإسراء. وفعل الأمر المشتق من السؤال اللي يكون مسبوقا بباو أو فاء، فاتفق القراء على نقل حركة همزته إلى السين مع حذف الهمزة مثل سال بني إسرائيل سالهم ما يوم بذلك زعيم. وإن كان مسبوق بواو أو فاء فالخلاف فيه بين الكسائي وابن كثير، نقل حركة الهمزة فقال: وسلوا فسلوا، وسل من أرسلنا فسلوا أهل الذكر، وسلوا الله من فضله فسل به قبيرة، فسل الذين يقرؤون الكتاب فسلوه من كانوا ينطقون، والباقي أبقى الهمزة وأسكن الميم وأسكن السين. أما المضارع المشتق من السؤال لا يسأل عما يفعل، وليسأل ما أنفقه، فالقراء على إسباب الهمزة وإسكان السين. أحل ثوب صحبا تجارة عدا كوف، وفتحه ضم مدخلا مدا كالحج. عقدت لكوف قصرا، ونصب رفع حفظ الله ثرى. طبعا ايه أحل وأحصن قلناها ثوب صحبا أحل والباقي أحل، وأحصن على كهف سماء والباقي أحصن. تجارة إلا أن تكون تجارة عن طراب منكم، بالرفع نافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، والباقي بالنصب. النصب يبقى الباقي الكوفيين عاصم محمد وكسائي وخلف. تجارة على كوف، وإلا أن تكون تجارة هنا تكون هتبقى تامة مكتفى بمرفوعها، والباقي هيبقى كان ايه ناقصة. تجارة عدا كوفين بالرفع عدا كوفين، يبقى الكوفين ايه بالنص. وفتح ضم مدخلة اي ماذا قال هنا وفي الحاج مدخلا يرضون، مدخلا كريما نافع وبغض. فتضم مدخلا ندا كالحد. عقدت لكوف قصرى، عقدت ايمانكم بالقصر للكوفيين، عاصم حمزه وكساء وخلف، والباقي عقدت ضد القصر المد. ونصب رافع حفظ الله ثرى، يعني ابو جعفر بما حفظ الله ها بدل حفظ الله هو، والباقي بالرفع. والتي تخافون نشوزهن فاعذرون واهجرون في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. والتي تخافون نشوزهن فاعذرون والباقيات الصالحات. الايه حد يذكرني، حافظات الغيب بما حفظ الله ولا بما حفظ الله؟ يعني المؤمنات قانتات مطيعات ربها، حافظات للغيب، حافظ زوجها في غيب في في في في غيبته، تحفظ ماله وتحفظ شرفه بما حفظ الله. الله الذي يحفظه حتى لو كان هو رجل مستمان. بما حفظ الله فان حافظت على الله حافظ الله عليك كما تدين تدان. هو مسألة اللي دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة تحل المشكلة. واحد سقة دخل وضغط على امرأة صاحب البيت فأخذت في البكاء، فجاء زوجها وكان يعمل بالذهب فوجدها تبكي، فسألها عن سبب بكائها، قالت ضغط على يدي السقة. فضحك وتبسم وقال ضغطت على امرأة وأنا وهي عندي في محل الذهب تلبس الذهب، وهذه دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. يبقى المرأة في البيت تحفظ حفظات الغيب بما حفظ الله هو، فالله يحافظ عليه حتى لو كان هو غير سليم. لكن بما حفظ الله ها يعني إن حافظت على الله يحفظ الله يحفظ حافظ عليك وعلى أبقى. ها نعم. يا هاتك من حرم الرجال وقطعت سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاك الحرمة مسلمي، إن الدين دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، من يزد وزن بي ولو بجدري إن كنت هذا لبيبا فافهمي فافهمي فافهمي. لا إله إلا الله. يبقى من حفظ الله يحفظ الله عليك وعلى أولادك حتى لو لم تحافظ أنت. بما حفظ الله فإن حفظت على الله يحفظ الله عليك وعلى أولادك. نعم. يقول الشاطبي رحمه الله وفي عقدة قصر سوا ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شمللا. قرأ القوفيون والذين عقدت أيمانكم بالقصر بحذف الألف بعد العين والباقي عقدت، ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شمللا، يعني يأمرون الناس بالبخل هنا وفي الحديد، فتح سكون الخاء وفتح ضم الباء حمزة الكسائي البخل. قال ابن الجزري والبخل ضم مسك معا كمال سما، حسنة حرم تسود مما نما، حق وعم الثقل لا مستم قصر معا شفا إلا قليلا النصب كر في الرفع. يعني يأمرون الناس بالبخل هنا وفي الحديد، ضم الباء وسكن الخاء ابن عامر وعاصم ونافع وابن كثير وابو جعفر وابو عمرو ويعقوب كم نلتم، بل باقي بالفتح كما فهم من التقكيد بالبخل بالبخلي. إذا كم نلتم كعاصم بالبخل والباقي بالبخلي. ثم قال حسنات حرمون وإن تكو حسنة بالرفع نافع ابن كثير وابو جعفر، والباقي بالنصب إن تكو حسنة تامة ونقصة. تسوى ابن منما حق وعم الثقل لو تساوى بهم الأرض، أصلا تتسوى ضم التاء عاصم ابن كثير وابو عمرو ويعقوب تسوى. ونافع ابو جعفر ابن عامر شدد السين تسوى، والباقي تسوى بالتخفيف، والاصل فيها تتسوى، فيها تائين حذفوا احدى التائين خففوا اضغام التافه فيما بعدها ثقل، يبقى فيها تسوى تسوى تسوى. قال الشاطبي رحمه الله: وفي حسنة حرمي رفع، حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا، وإن تكو حسنة يضاعفها. قرأ الحرميون حسنة برفع التاء، والباقي بالنصب، ثم تسوى نما حقا وعم مثقلا لو تسوى بهم الارض دم التاء نما حق عاصم والمكي وابو عمرو، وعم مثقلا تسوى ارغم تفسي. يقول الشاطبي: ولا مس مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كلله، يعني حمزه والكساء ولمستم النساء هنا وفي المائده بالقصر لمستم حذف الالف والباقي بالمد بإثبات الالف. وهنا لمستم من لمس ولا مستم من لامس، والفرق ان لمس فعل رباعي يفيد المشاركه مثل قاتل وقاتل، قتل من جهة واحدة، أما قاتل القطر المقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القطر المقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل في مبال المقتول، قال حريص على قتل صاحبه من عمل بالإيه بالنيات. لامستم فيها مشاركة يعني فيها نية، فهنا النية هل نضوم، أما لامستم من جهة واحدة ما فيهاش نية. وطبعا الشافعية قالوا ظاهرية أخذوا ظاهر النص فقالوا إيه إن لمس المرأة الوضوء بنية أو بغير نية. الأحناف عندهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ورد عن السيدة عائشة: كان الرسول يقبل إحدانا ويصلي ويحتضن إحدانا ويصلي، حبكت الرسول وانت في الصلاة المرأة عايزة كده وما كان الرسول قبل حدنا وصلي، إذن بيلمسه إذن لمسه الوضوء لا نرش الوضوء. طب والآية دي يا أبو حنيف أو لمستم النساء، لمستم هنا بمعنى جامحتم. يبقى قراءات عرفنا لمستم ولامستم، يبقى إيه الني لمسه ولامسه، لمسه فيها مشارك يبقى فيها ني. والظاهرية كالشافعية أخذوا ظهر النص لمس المرأة ينفض الوضوء سواء لمس أو لامس، اما الاحناف فقالوا ان كان الرسول قبل احدانا وصلي اذا فيها لمس، فاللمس هذا لا ينقل الوضوء، الذي ينقل الوضوء هو ايه الجماع، لا مس بمعنى جامع. الا قليل النصب كر ورفع قليل منهم النصب كللا، ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب ابن عامر والباقي بالرفع قليل. وكللا النصب جمع، جعل النصب له كالإكليل في الحسن والزينة. قال الشاطبي رحمه الله، وأنس يكن عند هريم تظلمون غيب شهد دنا إضغام بية في حلى، وأنس يكن عند دارم يعني حفص بن كثير ومعمر ويس طبعا، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة بتاء التأنيث والباقي بتاء التذكير، كأن لم يكن ويكن وتكن التأنيث هنا لأن كلام على مودة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، ومودة ما أنت غير حقيقي لا تاند ولا تبيض، فالكلام على المنافق كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، بين المسلمين وبينه مودة قليلة أو كثيرة، التكسير هنا بالتأنيث والتذكير للتقليل، يعني المعنى ان ما اذكر كثير فقل له حرام، فالنفاق قليل كان او كثير مقبوح ومذموم. تظلمون غيب شهد دنا ولا يظلمون فتنة بأي الغيبة شهد دنا حمد وكسائي وابن كثير والباقي تظلمون بالإيه؟ بالخطاب. وطبعا لقلت الضمان غيب شاهد دنا اللي هي ولا الضمان فتيلة اللي بعده أينما تكون لكم نوم، والناظم أراد هذا الموضع لأنه ذكره بعد بيان حكم ما فعلوه إلا قليل منهم. أما ولا يظلمون فتيلة اللي بعده الذي بعده انظر كيف يفترون على الله الكذب، اتفق القراء على قراءة باء الغيبة. ثم قال ابغام بيتها في حلى، يعني حمزة وابو عمرو يضغموا بيتها في حلى، يقول بيت طائفة، والحقيقة بيتها أصلها بيتت ففات والأمثال، فمن حذف إحدى التأين للتخفيف وأبو عمرو وحمزة حذفوا التاء الأولى فالتاء الأخرى تأنيث ساكنة أصبحت من قبل الصغير، أما باقي القراء فحذفوا التاء الأخرى بيتت لأنها يمكن استغناء عنها، تاء تأنيث ليست من لام ليست لام فعل وليست من بنية الكلمة، ولذلك أظهروا قولا واحدا. طبعا بيتها في حلى جاءت هنا في الفرش، وابن الجزاء جاء بها في باب الإضغام الكبير عشان يجمع الايه المتشابه مثل بعضه في مكان واحد. يقول ابن الجزري في الرفع تأنيس تكون دين عن غفا لا يظلم دم ثق شذا الخلف شفاء، يعني كلم تكن بينكم وهو مادة التأنيس لدين عن غفا حفص ابن كثير ورويس، والتأنيس للتكسير لا يظلمون فتيلة بالغيب ابن كثير وابو جعفر وروح بخلفه وحمزة وكسائي وخلف حملا على ما قبله ألم ترى الذين قيل لهم، والباقي بالخطاب على الالتفات. وحصرت حرك ونو ظلم تثبته شفها من الثبت معه، حصرت صدرهم حصرتا صدرهم يعقوب ويقب بالهاء وليس مخالفة لباس، لأنهم كتبوا أيضا على بينة ومن ثمرت بالتاء لاحتمال القراءتين، يقول الشاطبي رحمه الله وإشماء مصاب ساكن قبل ذلك كأصدق وزايا شاع وارتاح أشمولا، يعني حمزة وكسائي أشم كل صاد زاي إذا كانت صاد ساكنة وقعت قبل ذال، ومن أصدق يصدفون تصديع تصديق فاصدع بما تؤمر وعلى الله قصده السبيل، ويصدر الرعاء، يصدر النساء الناس. فإذا كانت صدقة متحركة زي صدقة أو زي صدقه أو زي صدق الله، أو كانت ساكنة ولم تقع قبل ذلك، فاصفح عنهم واصنع الفلك، فلا إشمام فيها لأحد. والإشمام نوعان، إشارة وخلط، والخلط نوعان، حرف بحرف أو حركة بحركة. وحرف بحرف زي مثل الزراط بمزيطر المزيطرون، والإشمام الخلط حركة بحركة مثل قيلة وحيلة وسيقة وسيئة وهكذا. فهنا إشمام الصاد زاي في لغة الطي في 12 موضع، اثنين أصدق في النساء واثنين تصديق، واحدة في النساء واحدة في يونس واحدة في يوسف، واثنين اثنين أصدق وثلاثة يصدفون في الأنعام، واثنين تصديق والتصديق وقصد السبيل، ويصدر الرعاء ويصدر الناس أشتات. طب 5 دقايق بس نصلي العشاء، 10 دقايق، 5 دقايق بس نصلي العشاء إن شاء الله، ونرجع لكم مرة ثانية. استسمحكم 5 دقايق. يقول الشاطبي رحمه الله: وإشمام صاد ساكن قبل ذلك كأصدق ذايا شاع وارتاح أشمه. طبعا سمى إشمام إشارة وخلط. الإشارة زي لا تأمن، والخلط يا إما حرف بحرف يا إما حركة بحركة. حركة بحركة زي قيلة وحيلة وسيقة وسيئة. وإشمام حرف بحرف أي خلط حرف بحرف مثل الزراط قضاء العوام، ومثل باب أصدق، اثنين أصدق في النساء واثنين تصديق، واحد في يونس واحد في يوسف، وثلاثة يصدفون والأنعام، وتصدية وفصدع وقصد السبيل، ويصدر الرعاء ويصدر الناس. فإذا كانت صدقة متحركة زي صدق أو صدقوا وصدق الله وصدقكم، ليس فيها إشمام. أو ساكنة ولم تقع قبل ذلك زي فصح عنهم واصنع الفلك، لا إشمام فيها لأحد. لماذا الصاد الساكنة؟ لأن الصاد الساكنة هتاخد مساحة غرفتين زمنيتين ويبان الهمس، وبعده ده المجهورة، فالخروج من همس الجهر صعب. فناس كثيرة تقول أصدق، وهذه لهجة عربية ونزل بها القرآن، لكن الحمزة والكسائي ورويس وخلف العاشر معه. طبعا كيفية الإشمام، نخلط الصاد زي يعني نمزج الصاد بالزاي، يتولد منها حرف لا صاد ولا زاي مثل ظاء العوام الظالمين. وإشمام الصاد ساكن قبل ذلك أصدق ذان شاع يعني انتشر، وارتاح من النشاط، وأشمل جمع شمال وجمع قلة، لأن جمع الكثرة شمائل. وطبعا باب أصدق شافه والخلف غار ذكرت في الأصول في الطيبة وشرحناها من قبل. يقول الشاطبي رحمه الله: وفيها وتحت الفتح كل فتثبته من الثبت والغير البيان تبدلا. يعني حمزة الكسائي في البيت السابق شاع فيها وتحت الفتح كل فتثبته من الثبت، إذا ضربتم بسم الله فتثبتوا، فمن الله عليكم فتثبتوا هنا بالنساء، وإن جاءكم فسوق بدم فتثبتوا تحت الفتح وهي الحجرات، والباقي فتبينوا. فتثبتوا من الثبت بمعنى التثبت وعدم العجلة، والباقي فتبينوا من التبيين، والغير البان تبدل يعني تبدل البيان بالثبت. فالمعاني فيها ترادف، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ومحافظ على لهجات العرب، ليس كما قال طه حسين ان اللي حافظ على لهجات العرب بشأن الجاهلية. يقول ابن الجزري رحمه الله: مع حجرات لا يظلم دمسك شذا الخلف شفا، وحصرت حرك ولو ظلما تثبته شفا من الثبت مع حجرات، يعني فتثبته موضعي النساء وإن جاءكم فسقوا بنبأ فتبينوا بالحجرات لحمزة وكسائي وخلف العاشر، فتثبتوا من التثبت عدم العجلة والباقي فتبينوا من التبيين. ترادف. ومن البيان عن سواهم: السلام لست فقصرا عم فتى، وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالخلف ثابتا وضح، يعني السلام لست مؤمنا بالقصر، السلام حذف الالف نافع ومجعفر بن عامر وحمزه وخلف عم فتى، واحترز بقول لست مؤمنا من قوله تعالى قبل ذلك والقوا عليكم السلام، فاحترز من هذا الموضع، فلا خلاف في قصره الاحد، فلا خلاف في قصره للكل. وحتى يخرج ايضا الذي في النحل والقى الى الله يوم الدين السلام، فخصه بالسلام لست مقصورا عن فتى، وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالقلب ثابتا وضح، يعني كلمه مؤمنه أبو جعفر بخلفه قرأ مؤمنا وقرأ مؤمنا بالكسر كباقي القراء أيضا، ومؤمنا من الأمن ومؤمنا من الإيمان. قال الشاطبي رحمه الله: وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا. عم فتى يعني نافع بن عامر وحمزة، ولا تقولوا لما ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، السلام بالقصر موضع الأخير في الصورة حذف الألف بعد اللام السلام والباقي بالمد السلام كحفص. وعم فتى قصر السلام مؤخرا قيد عن الموضعين السابقين، وهو ألقوا إليكم السلام أو يلقوا إليكم السلام، فلا خلاف بين القراء أنهما بالقصر، وأيضا لا خلاف بين القراء في حذف الألف في سورة النحل ألقوا إلى الله يوم الدين السلام، وإذا قالوا عنا فتى قصر السلام مؤخرا. وغير أولي بالرفع في حق نهشلا، يعني حمد بن كثير وأبو عمرو وعاصم، غير أولي الضرر بالرفع راء غير، والباقي نافع بن عامر والكسائي غير بالنصبي في حق نهشلا، ونهشلا اسم قبيلة. غير ارفعه في حق نل نؤتيه يا فتى حلا، ويقولون ضم يا وفتح ضم صف ثنا حبر شفي، وكاف أولى الطول صب حق طفي، والثاني دع ثفا صبا قلفا غدا، وفاطر حز يصلح كوف لدى يصلح. الله. غير ارفعه في حق نل، يعني غير أولي الضرر بالرفع حمزة بن كثير وابو عمرو ويعقوب وعاصم، والباقي بالنصب غيرا. نؤتيه يا فتى حلا، يعني فسوف نؤتيه أجرا عظيما بالياء لحمزة وخلف وابو عمرو، فسوف يؤتيه، والباقي بالنون نؤتيه، والنون للتعظيم والياء للتوحيد، بالغيبة للتوحيد. ويدخلون ضم ياء وفتح ضم صف ثنا حبر شفي، وكاف أولى الطول ثب حق صفي، والثاني دع ثفا صبا خلفا غدا، يعني يدخلون الجنة بضم الياء شعبة وابو جعفر وابو عمرو وابن كثير وروح، يدخلون والباقي يدخلون، هذا مبني للفاعل وهذا مبني للمفعول. وكاف أولى الطول ثب حق صفي، يعني في كاف يدخلون الجنة وأولى الطولي يدخلون الجنة يلتقون في ضائع الحساب أبو جعفر بن كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعبة. والثاني الموضع الثاني في غافر دع ثقى صبا خلفا غدا، يعني سيدخلون جهنم داخلين، سيدخلون جهنم. سيدخلون جهنم داخلين، سيدخلون جهنم الموضع الثاني بعثة صبا خلفا غدا بكثير وبغعفر وشعبة بخلفه ورويس. ورويس يعني رويس بن كثير وبغعفر وشعبة بالخلف. وفاطر حز أبو عمرو جنات عدن يدخلونها يحلون فيها، والباقي كحفص يدخلونها. يصلحها كوف لذا يصالحها، يصلح بينهما صلحا الكوفيون عاصم حمزة كساء وخلف، والباقي يصالحا بمعنى يتصالحا يطلب الصلح، يطلب الصلح للزوجين، يطلب الصلح يصالح، والحكمين يصلح. تلو تلو فضل كلا نزل أنزل ابن مكسر كم حلا، كم حلا ايه كم حلا دم، وعكس الاخرى ضبا نل. والدرك سكن كفى نؤتيهم الياء عرك، يعني اسكن اللام وويني الاولى مضمومه والثانيه ساكنة، تل من فضل كلا، والبكر كحفص يبقى تلو ضم اللام وبعدها واو واحدة ساكنة حمزة وابن عامر، والبكر كحفص. نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ضم أولهما وكسر الزاي ابن عامر وابو عمرو وابن كثير، والباقي بفتحهما. نزل أنزل أضم مكسر كم حلا دم، وعكس الأخرى ضبا ضبا النل، يعني قرب عكس الترجمة بفتح النون والزاي الأخرى. يريد قد نزل عليكم في الكتاب يعقوب وعاصم، والباقي نزل. والدرك سكن كفر الكوفيون قرأوا إن المنافقين في الدرك الأسفل، والباقي في الدرك بالفتح. لغات درك والدرك ومنطقة تحريك الفتح، قد سكن يبقى عكسها حرك، منطقة تحريك الفتح. نؤتيهم الياء عرك حفص واحدة يقرأ فسوف يؤتيهم أجورهم، حفص بالياء والباقي بالنون نؤتيهم. تعدوا فحر الجد وقالون اختلس في الخلف وجدودا داله ثم انس. تعدوا لا تعدوا في السبت، قرأ بالتحريك ورش وحده لا تعدوا، والاصل فيها تعتدوا، فنقل حركة التاء الى العين واتى بالتاء في الدال. وقالون اختلس بالخلف، اختلس حركة الايه العين، ولو وجه آخر بالإسكان لأنه الوشد الداله ثم أنس، يعني بضعفة ونافع بشدد الدال، يعني بيضغم التاء في الدال، أصلها تع تادو، فأضغم التاء في الدال نافع ومضعفة، فالعين أصلا ساكنة فالتقى ساكنين. هذا الوجه أتى به أبو جعفر وقالون، وهرب قالون بوجه آخر بالاختلاس. تعدو أبو جعفر وقالون، والوجه الاختلاس قالون تعدوا. وورش ناقل حركة التاء إلى العين بعد أن تغمها في الدال، تعدوا والباقي تعدوا بحذف التاء كحفص. وياسا نؤتيهم فتى وعنهما زي زبورا كيف جاء فضمهما. ولك سنؤتيهم أجرا عظيما بالياء حمد أو خلف فتى ويا سنؤتيهم فتى والباقي سنؤتيهم والنون للتعظيم ولا للتوحيد. وعنهما عن فتى حمد وخلف زي زبورة كيف جاء فضمنا وأتينا داود زبورة هنا وفي الإسراء ولقد اكتبنا في الزبور سورة الأنبياء. فالزبور وزبورة حمد وخلف والباقي زبورة. والفرق أن الزبور ما يكتب به إعداد ما يكتب به والزبور عملية الكتابة نفسه. فدي البداية ودي النهاية. بس الطهور والطهور ماء طهورة ما يتطهر به والطهورة عملية الطهارة نفسه. فأجلنا بالماء لنتطهر يبقى طهورة. البحر اسمه الطهور ماء والحل ميتته. إن تطهرنا أخذنا عشرة وهذا أصبح طهور. ومثل السحور والسحور تسحروا فإن في السحور بركة في السحور بركة. فإن أعددنا السحور فهو بالفاتح سحور. وإن تناولنا السحور عملنا السحور فهذا اسمه سحور. ومثل الغرور والغرور وكذا الزبور والزبور. قال الشاطبي رحمه الله ونؤتيه بالياء في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق صري أو حق صرا صرا حلا. وفي مريم الطول الأول عنهم وفي الثاني ضم صفوا وفي فاطر حلا. يعني حمزة وابو عمرو فسوف نؤتيه أجرا عظيما بالياء والباقي بالنون فسوف نؤتيه. وابن كثير وابو عمرو وشعبة يدخلون بنقل المفعول يدخلون الجنة هنا وفي مريم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وموضع الأول من غافر فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فضم الياء وفتح ضم الخاء يدخلون بالبناء للمفعول يدخلون فتح الضم حق صرا حلا أبو عمرو وابن كثير وشعبة وأبو عمرو والمكي حق صرا حلا. وفي مريم الطولي الأول عنهم أيضا ابن كثير وابو عمرو وشعبة حق صرا حلا جاب حلا وحق أبو عمرو ابن كثير. وفي مريم الطول الأول عنهم حق صرا حلا يعني شعبة والمكة وابو عمرو. وفي الثاني في الطول الأول عنهم في مريم والطول وفي النساء يعني في النساء يدخلون الجنة وفي مريم وفي الطول الموضع الأول يدخلون الجنة حق صرا حالة زيادة ما دخلت في حق أبو عمرو بن كثير وشعبة. قال وفي الثاني سيدخلون جهنم دم صفوا ابن كثير وشعبة خرج أبو عمرو. وفي فاطر الحالة جه في إيه في فاطر جنة عدن يدخلونها والباقي يدخلونها. وصرا بكسر الصاد ماء مجتمع وحلا فتح الحاء يعني عز. وفي فطر حلا يعني حلا زوجته إذا ألبسها الحلي يعني هذا جنستان حلا وحلا. ويصلحها فضم مسكن مخففا مع القصر واكسر لمه ثابتا تلا. الكوفيون قرأوا يصلحها والباقي يصلح. فلجناها يصلحها للحكمين ويصالحها أن يتصالحها للزوجين. وتلو بحسب الواو الأولى ولامه فضم السكون لست فيه مجهلة. لست ومجهلة ابن عامر وفيه يبقى حمزة. قال هشام وحمزة بن زكوان وإن تلو بحسب الواو الأولى وهي المضمومة وضم سكون اللام تلو ينطق لام مضمومة وبعدها واو ساكنة مادية والباقي تلو أثبت الواو الأولى المضمومة وسكن اللام فنطق بلام ساكنة وبعدها ووان الأولى مضمومة والثانية ساكنة مادية. يبقى الثانية ثابتة باتفاق القراء. وذلك قال إيه وتلو بحسب الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزلا. حصن يعني الكوفيون ونافع والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فتح ضم النون وفتح كسر إزاي نزل بفتح ضم الهمزة وفتح كسر إزاي أنزل والباقي بضم النون وكسر إزاي نزل أنزل ضم الهمزة وكسر الزاي. وأنزل عنهم عاصم بعده، يعني عاصم قرأ وقد نزل عليكم في الكتاب، فتح ضم النون وفتح كسر الزاي، وقرأ الباقي بضم النون وكسر الزاي. يبقى الكلام على الكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي إيه أنزل من قبل، وقد نزل عليكم في الكتاب. وياسف ونتيم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك الكوف ان تحمل بالإسكان تعد سكنوه وخطفوا قطوصا وأخفى العين قالون المسهلة. طبعا هنا استدراك نقول ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة، أوهم أن عزيز حفص وحمزة يقرؤون بالياء في سوف يؤتيهم، ولكن سوف يؤتيهم أجورهم، ولكن المطلوب أن يا سوف يؤتيهم عزيز حفص، فكان أولى أن يقول ويا عزيز سوف نؤتيهم ويهرب من المطب من عزيز ومع حمزة. ثم يقول وحمزة سيؤتيهم ومع خلف العاشر، يبقى الباقي سنؤتيهم. ثم قال في الدرك الكوف انت عملها بالإسكان، فالواحد يقرأ البيت الثاني يقول بالإسكان تعدوا سكنوا وخطفوا خصوصا. لو قال ويا عزيز سوف نؤتيهم وحمزة سيؤتيهم في الدرك بالإسكان تحملها كوف، عادة عن كوف في البيت الثاني عشان تدور على مين اللي هيعمل كده لفظ وقيد وترجمة. ثم يقول تعدوا سكنوا وخففوا خصوصا وأخفى العين قالوا مسهلة. هنا في استدراكين، الاستدراك الأول تعدوا أصلا تعتدوا، العين سكنة والدال مخففة تعتدوا، لكن في تاء، فالتاء والدال للثقل حفص ومن معه حذف التاء فقرأ تعدوا والعين سكنة على أصلها. نافع ومعه أبو جعفر أدغم التاء في الدال فالتقى ساكنان فأتى بهذا الوجه قالون ومعه أبو جعفر في وجه تعدوا، رفضه الشاطبي لأنه لا يلتقى عنده ساكنان. ثم اختلس قالون هرب من التقى الساكنين، وورش بعد أن أفغم التاء في الدال نقل حركتها إلى العين تعدوا، لكن هنا ألبس الأمر فقال تعدوا سكنوا وخففوا خصوصا. يبقى خصوصا يبقى نافع عكس الإسكان حركة وعكس التخفيف التجديد، فهل نافع فعلا قرأ تعدوا أم ورش فقط؟ فأوهم أن قالون له الإيه الفتح. ولو قال تعدوا فحرك جد وقالون اختلس بالخلف والاسكان عمل الاستدراك الشكوي، انا عامل الاستدراك عموما وكتبته فلعلنا نرجع اليه يعني. المهم لا يلبس الامر يثبت الاسكان لل، ممكن نقول ايه تعدوا في حرف جد وشدد نافع تعدوا حرك جلا او حرك جلا واخفى العين قالون بخلفه وشدد ذا له الا، يبقى نافع شدد يبقى الباقي لم يشدد خففه. تعدوا حرك جلا واخفى العين قالون بخلفه وشدد ذا له الا، يبقى هربنا من المطبات دي كلها. قال الشاطبي وفي الانباء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الاسراء لحمده اسجلا، يعني قرأ حمزة ومعه قرأ في العاشر وأتينا داود زبورة بالضم زبورة هنا وفي الإسراء، ولقد كتبنا في الزبور في الزبور بالأنبياء بضم الزاي في المواضع الثلاثة، وقرأ الباقي بفتح الزاي الزبور زبورة. وقلنا كما قلنا طهورة وطهورة، الطهور البداية والطهور النهاية أو السحور والسحور أو الغرور والغرور وهكذا. إن شاء الله ندخل على علوم القرآن سورة القصص.